بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الدائم دوام ملكه، الباقي بعد كل موجود، يفني الخلق جميعا ويبقى هو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، فقد توعد الحق أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آيات الله ولم يرج لقاءه. قال المولى عز وجل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. وأساس كل خير أخي المسلم أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الإخوة الكرام، لقد جاءت إذاعة القرآن الكريم وإذاعة صوت العرب والبرنامج العام إلى هذه البلدة الكريمة بدعوة كريمة من أخ عزيز وأخ كريم الحاج سمير عوض محمد، وبدعوة عامة من أجل إحياء أمسية دينية في هذه البلدة الكريمة العظيمة التي فيها أهلها كرام وأهلها مسلمون. ولقد شرفنا بالحضور الأستاذ محمد محمود كبير مذيعي صوت العرب، والأخ العزيز محمد حماد عطية مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة، والأخ الكريم أنور عبد الهادي من أسرة التخطيط الديني، وفضيلة الشيخ القارئ الكريم الابن العزيز الشيخ طه النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون. ولقد شرفنا بالحضور الأخ العزيز محمد علي جادين المبتهل بالإذاعة والتلفزيون، وهو أجل من أن يعرف، ومحدثكم أخوكم إبراهيم إسماعيل عمار مدير عام البرامج الدينية بالقناة الثانية بالتلفزيون. وإن شاء الله، ولقد شرفنا بالحضور من أسرة الإذاعة الأخ العزيز أشرف عبد اللطيف، والأخ سامي أحمد يوسف، والأخ محمد ورداني، والأخ طه الرفاعي من أسرة الهندسة الإذاعية. وشرفنا بالحضور الأستاذ العقيد شهاب مأمور مركز ديار بنجم، وإبراهيم بيك رئيس مباحث المركز، والأخ محمد سالم بيك من أسرة الشرطة. ونطرق الميكروفون للأخ العزيز محمد محمود كبير مذيعي صوت العرب، وهو أجل من أن يعرف، وابن الحسنية شرقية، فبارك الله له. وإن شاء الله نتمنى للأخ طه النعماني التوفيق، ولنا ولكم حسن الاستماع، وشكرا. طيب بركاته. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمان الخائفين ونصرة المظلومين وحبيب التائبين، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، لا عز إلا في طاعته، ولا سعادة إلا برضاه. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تجمع بها شملنا، وتجبر بها كسرنا، وتفرج بها كربنا يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة الكرام، في كل مكان من أرض الله الواسعة، في أمتنا الإسلامية والعربية وفي مصرنا الحبيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد الرحمة البحري بقرية ديبيج مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، ونحن نعيش معكم هذا اللقاء الإيماني الذي تشهده الملائكة ويذكره الله تعالى في الملأ الأعلى. نقدمه لحضراتكم عبر أثير الإذاعة المصرية على موجات صوت العرب في هذا الوقت الطيب المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، وبذكر الله تطمئن القلوب. القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين

ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها جنات عدن جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يدخلون عليهم من كل باب جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب وذرياتهم والملائكة كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها ومن خلق من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الله يبسط الرزق لمن وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء من أنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا صالحات طوبى لهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وتطمئن بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن طوبى لهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.